قال إذا كان الإمام يقرأ جهرا وكان المؤتم أو المأموم به لا يحفظ الآية التي يقرأها الإمام، فهل يسكت ويستمع أم يقرأ آية يحفظها؟ لا، إذا كان الإمام يقرأ جهرا فيجب عليك أن تستمع، إذا كان الإمام يجهر يجب أن تستمع، ما لا يجوز لك أن تقرأ، لقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال وإذا قرأ فأنصتوا. هذه الرواية صححها مسلم، ذكرها في صحيحه ليس رواية، ذكر حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال أحد من كان معه أبو النضر كذا قال يا إمام وإذا قرأ فأنصتوا، قال هي رواية صحيحة، قال لماذا لم تجعلها في صحيحك؟ قال ليس كل حديث صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه. والحاصل أن المأموم مع الإمام عند حالتين، إما أن يكون الإمام يجهر بالقراءة وإما أن يكون يسر بالقراءة، فإن كانت القراءة سرية فالمأموم يجب عليه أن يقرأ، أما الفاتحة فهي ركن يجب عليه أن يقرأ، والسورة بعد الفاتحة يسن له القراءة ولا يجوز أن يتركها تعمدا. هذه في القراءة السرية محل اتفاق بين أهل العلم. أما إذا كانت الصلاة قراءة جهرية فلا يخلو الإمام مأموم من حالتين اثنتين، الأولى أن يستمع الإمام، أن يسمع صوت الإمام ويفهم عنه ما يقرأ، والثانية أن يغيب عنه صوت الإمام. فإذا غاب صوت الإمام مثل ينقطع الكهرباء وأنت موجود تحت وما تسمع إيش يقرأ الإمام، فهنا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة والسورة سنة. فإن كان يستمع لقراءة الإمام فيأتي هنا التقسيم الآخر، وهو هل هو في موضع قراءة الفاتحة أو قراءة السورة بالنسبة للمأموم. فإن كان بالنسبة لقراءة الفاتحة هل يجوز للمأموم أن يقرأها أو لا؟ الخلاف عند العلماء على قولين، فعند مالك وأبي حنيفة يستمع ولا يلزم أن يقرأ، وعند أحمد والشافعي يجب أن يقرأ ولو كان يستمع الإمام، لأنهم قالوا حديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فلا بد أن تقرأ الفاتحة ولو في صلاة الجهرية ولو كنت تستمع الإمام، لكن تقرأ في الزمن الذي يسكت فيه، فإن كان لا يسكت ولا يسعك قدر سكتاته فتقرأ ولو كنت تستمع. هذا بالنسبة لفاتحة. والصواب هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو إذا قرأ الإمام وجب الإنصات، لقوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما إذا كان الإمام يقرأ في السورة والمأموم يريد أن يقرأ سورة وكان الإمام يجهر، فإنه يجب هنا أن يستمع وينصت، في قول جمهور العلماء. والله تعالى أعلم.